أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، جئت اليوم أحمل أمنية في صدري. هذه الأمنية خلقها جو، خلقها الله عز وجل وجعل سببها جوا نعيش فيه هذه الأيام في انتصار وتقدم مذهل في عالم الطب من وجه، ومن جهة أخرى ما يظهر في أجواء الأمة اليوم من مرض، بل هو داء من مرض، بل هو داء، بل إنه وباء يزكم الأنوف. أمنية حين يسمع الإنسان في هذه الأيام في قضية زرع الأعضاء، زرع الأعضاء قضية مثارة لست بصدد الحديث عنها وإنما بصدد النظر إليها من وجهة نظر مسلم يعلم لما خلق. إن المسلم يتفرد في هذا الكون وبين هذا العالم بأنه يعلم لما خلق ولما يموت، ويعلم يقينا أنه سيبعث. هذا هو المسلم، ومن شك في شيء مما ذكرت فقد خرج من دائرة الإسلام. المسلم يعلم لماذا خلق، فلذلك حين يفكر المسلم في قضية زراعة الأعضاء، زراعة كلية أو زراعة قلب أو زراعة كبد أو زراعة عين أو غير ذلك، إن هؤلاء الذين يفعلون ذلك ويدفعون الأموال الطائلة ويبذلون المبالغ المذهلة التي قد لا يتصورها عقلك، من أجل ماذا؟ من أجل ماذا يزرع كلية؟ من أجل ماذا يزرع قلبا؟ من أجل ماذا يضع قرنية في عينه؟ غالبا ما تجد أمثال هؤلاء إنه الغزو الفكري اليهودي الذي وصف الله به اليهود وخصهم به فقال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة إن انتقلت. وكما قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الجملة برمتها إلى أبناء المسلمين قال لتتبعن سنن من كان قبلكم سبرا بسبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قيل من؟ اليهود والنصارى. قال فمن غيرهم؟ اتبعت خطوات اليهود ودخلوا جحور الضب وتبعهم المسلمون هناك. يقف المسلم لينظر الى هذه القضية. اني والله لا اتمنى زرع قلب، ولكن لماذا؟ لماذا؟ من لي بقلب احب به الله؟ من لي بقلب يحب الله؟ من لي بعين تبكي من خشية الله؟ نزف البكاء دموع عينك، نزف البكاء دموع عينك، فاستعر عينا دمعها مدرار. من ذا يعيرك عينه تبكي بها؟ أرأيت عينا للدموع تعار؟ نعم، إن الذي يود سراعه يسمع أذنا تستمتع بكلام الله، يسمع لسانا سكارا لله، يزرع يدا سخاء تعطي في سبيل الله. هذا ما نود زرعه للأمة اليوم. أمنية أتمناها اليوم والله، لو أنهم اخترعوا قلبا يعرف كيف يحب الله يبرمج على حب الملك الواحد الديان. اي والله لقد رأيت عجبا في اليومين الماضيين. قدر لي ان اكون في طنطا يوم الثلاثاء الماضي، واضطررت لان ادخل احد المحلات، ان احاول ان ادخل احد محلات لاشتري شيئا، ففوجئت بسحام رهيب. ما هذا؟ قيل حلاوة المولد. قلت سبحان الله، انها طنطا، وقدر ان اعود الى القاهرة في اليوم التالي مباشرة فاجد ايضا سحاما مثله واكثر. بل ووجدت عجبا اخوتاه، واسمحوا لي ان احدثكم عن هذه التجربة الشخصية. نعم، وجدت سحاما اكثر، والكل يهرع ويهرول، وفي يده وفي ايديهم علب الحلوى، حتى علية الناس الذين يسمونهم كذلك من أصحاب السيارات الفارهة والملابس الفاخرة وغير ذلك. وشغلني الأمر، ما هذا؟ لما يشترون الحلوى؟ لنزل ماذا؟ وقررت أن أسأل، فأوقفت إنسانا عليه سمت الاحترام وأيضا يبدو عليه مظهر الثراء، لأن هؤلاء أغلب الظن بهم ألا يهتمون بمثل هذه الأمور الشعبية. وسألته لو سمحت، أنت دي إيه؟ قال لي حلاوة. قلت ليه؟ اشتريت حلاوة ليه؟ قال لي في حب النبي. قلت إذا تعبد. قال طبعا، ده اللي ما يحتفلش بالمولد يبقى كافر. استبانت القضية إذن. إنها ليست قضية أطفال يريدون حلوى يلهون بها، إنها قضية تعبد. صارت الحلوى نسك. ولكن التساؤل، إذا كان هؤلاء الناس بهذه الكثافة يشترون الحلوى احتفالا بالنبي محمد ويتقربون إلى الله بشراء حلوى، لما إذن لا يعفون لحاهم في حب النبي؟ لا يسترون نساءهم بحب النبي. أليس هو النبي؟ هو لما إذن لا يدخلون المساجد وأيضا في حب النفس؟ هذا أمر يشغل البال والخاطر. هؤلاء الناس ما الدين الذي يريدونه؟ ما الدين الذي يتعبدون به؟ ما الدين الذي يتقربون إليه؟ ما الدين الذي يعتنقونه؟ إنها قضية تحتاج إلى أن نقف وقفة. إذا كانوا يحبون الدين بهذه الكثافة ويتعبدون لله بهذه اللطافة ويبذلون الأموال في أرقى محل حلويات من أجل حب النبي، أليس حب النبي إلا في الحلوى؟ يبذلون الأموال في أرقى محل حلويات من أجل حب النبي، أليس حب النبي إلا في الحلوى؟ أليست قضية تحتاج إلى وقفة؟ نعم، وهنا قلت فعلا نحتاج إلى زراعة قلب، لأن القلوب التي في صدور المسلمين اليوم، اللهم أصلح قلوبنا يا رب، قلوب قد غزاها، قلوب قد غزاها إعلام طويل علم فيه الناس أن الدين هو الهوى. أدمين أبيض خلاص، أدم بتيجي كارك خلاص، مش مهم بقى تصلي ولا تصوم، العبادة في القلب والدين بتاع ربنا، ما حدش حاكم على حد ولا حد. هذا هو ما علموه، ان يعبد كل انسان هواه، فوافق الامر هوى الناس فقبلوه. فلما وجدوا التعبد بالمولد امرا يكمل الصورة البرستيج، انهم حين ذاك احتفلوا بالمولد تكميلا لهذا الديكور. هذه هي القضية بصراحة ووضوح أيها الإخوة، وهذا ما يسمى في علم الإسلام النفاق العصبي، أنه المرض الخطير الذي نريد أن نعالج قلوبنا منه. اللهم طهر قلوبنا يا رب. نفاق عجيب، إنه النفاق الذي تجد فيه الإنسان يظهر خلاف ما يبطن ويأخذ من الدين ما يوافق هواه، كما قال ربنا عز وجل: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله وما أولئك بالمؤمنين؟ وإن يكن لهم الحق وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعين. معذرة، نحتاج إلى تلاوة الآيات مرة أخرى. وإن فاتوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله وما أولئك بالمؤمنين؟ إنها قضية ينبغي أن تقف، لأنها صفة رئيس في المنافقين، قضية القلب. وما أدراك ما هو مرض القلب؟ وما أدراك ما هو؟ إنها القضية التي لا تحتاج إلى تغيير صمام أو توسيع سريان أو ربط أوردة أو إلى آخره. إنها قضية تغيير الدم الذي يجري في القلب وفي العروق، بدلا من أن يكون دم شيطان ليصبح دم مسلم مؤمن موحد بالله. قال صلى الله عليه وسلم: وليكونن من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع عرقا ولا مفصل إلا دخله. إننا بحاجة إلى زراعة قلب، قلب أساسه وأصله يحفظ جيدا ومربى على فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. إننا كنا كثيرا نتردد في القول بأن حلوى المولد حرام، لكن بعدما سمعنا بآذاننا من أفواه من يشترونها ويأكلونها أنها تعبد صارت حراما، لأن البدعة كما عرفها الإمام الشاطبي هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية وليست بشرعية ويقصد بها التقرب إلى الله. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، كما أن النسك في عيد الأضحى ذبح خروف، كما أن النسك في عيد الأضحى ذبح خروف، صار النسك في مولد مبتدع أكل حلوى. عبادة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة ليست شرعية تضاهي الشرعية ويقصد بها التقرب إلى الله. إخوة، إننا خلاصة القول نحتاج إلى زراعة قلب. من لي بقلب مربى على فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنا لنا بقلب كهذا، إن القلوب اليوم قد امتلأت مرضا، مرض خطير جدا، إنه أخطر من سرطان القلب. إننا كثيرا ما نجد علماءنا يشبهون النفاق بالسرطان. نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، لأنه يسري بسرعة في الجسد، والجزء الذي يناله النفاق يفسد فلا يرجى له صلاح. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. نعم، إن قضية النفاق من القضايا الإسلامية المحضة. المحضة يعني النفاق لم يعرف قبل الإسلام في عرف العرب ولا في لغة العرب. انظر إلى وصفهم من كتاب ربنا سبحانه وتعالى حين يعرفنا ما النفاق، قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هؤلاء هم. وتتبع في القرآن لفظة ومن الناس ومنهم، فهذه أوصافهم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما زال القرآن ينزل ومنهم ومنهم ومنهم حتى ظننا أنه سيسميهم بأسمائهم. إخوة، تعالوا لنقف مع هذا المرض الخطير الطويل العضال. وقد أتساءل أنا لي ولكم، لماذا نتكلم عن النفاق اليوم؟ أولا لأنه أمر خطير إلى أبعد حد. الوجه الأول في خطورته أن الإنسان قد يمتلئ منه وهو لا يشعر، وهذا أخطر ما في النفاق. أخطر ما في النفاق أن المرء قد يمتلئ منه إلى مساس، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدع النفاق حرقا ولا مفصل إلا دخله. ومع ذلك إذا حدثته عن النفاق يقول: أنا أبدا، إني مؤمن خالص. هذه هي أخطر ما في الموضوع. ولذلك قال ربنا عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال ربنا عز وجل: ومن الناس من يعجبك قلبه، من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، انظر إلى الخطر، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. إنه من غروره يشهد الله على ما في قلبه وهو لا يدري أن قلبه منافق. قال ربنا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقال في آية سورة البقرة: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فخطورة النفاق أن الإنسان قد يكون منافقا خالصا وهو يظن أنه مؤمن خالص. وتلك آفة الآفات وقضية القضايا. إنهم يوم يحشرون، يقول ربنا عز وجل: ويوم يحشرهم ويوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان. السائل: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. إنه حين يلقاك بالابتسامة العريضة والوجه المشرق والبشاشة العظيمة تحسبه مؤمنا، يحتضنك، يأخذك في صدره، يخدعك فيظن أنه سيخدع الله فيحلف لله. هذه قضية خطيرة تلمحها في عصرنا. إن الشرك أيضا حين تذهب فتقف عند البدوي وتجد إنسانا قبل أن يدخل عند الوثن بكيلو خاشع مخبت مقتعر البدن يميل بجسعه سجودا للبدوي، فتقول له: يا أخي ألست برجل مسلم؟ ولك: طبعا مسلم موحد بالله. هذا الذي تفعله شرك؟ ولك: أنا أعوذ بالله، ما شرك، إن نفس القضية. يقول الله عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا ويوم نبعثهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. إنهم سيقولون يوم القيامة لله: والله ربنا ما كنا مشركين. المنافقون سيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. لذلك كاشف تلك الغمة علم صحيح بفهم سلف الأمة، أن تفقه القضية على وجهها، أن تعرفها من أصلها، أن تتبينها من جذورها. قضية النفاق أخطر ما فيها أن المرء قد يمتلئ منه وهو لا يشعر. ثم الخطر الثاني في النفاق أن المنافقين أخطر على الأمة من جميع الأعداء. ألم ترى كيف فعلوا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ خذلوه في غزوة أحد، فرجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، بثلث الجيش والباقي فرس. قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. انظر كيف حاولوا قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انظر كيف آذوه في بيته فوقعوا في عرض الشريفة العفيفة الطاهرة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، حبيبة النبي وابنة حبيبه. إنه تدمير للجبهة الداخلية. كذا وصف لما قال عمر، والحديث في صحيح البخاري رواه في باب التناوب في العلم، اقتصر منه على الشاهد، ان صاحبه الذي كان يتناوب معه جاء فدق عليه الباب: يا عمر يا عمر يا عمر. قال: ما بك؟ هل جاء الغساني؟ قال: اشد من ذلك، طلق رسول الله نساءه. ان القضايا الداخلية للأمة اخطر من العدو الخارجي بدلالة هذا الحديث. فالمنافقون تدمير للجبهة الداخلية. واليوم ايها الاخوة اختلط الحابل بالنابل، واختلط الصادق بالكاذب، وتكلم الجميع، وصدق حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: بين يدي الساعة سنون خداعة، بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة؟ قال: الامرؤ التافه يتكلم في أمر العام. صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة؟ قال: الامرؤ التافه يتكلم في أمر العام. زاد ايماننا تصديقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. اي والله، حين نرى هذا الحديث واقعا صدق الكذاب وكذب الصادقون، اعتمن الخونة وخون الامناء، ونفق الرويبضة. نفق الرويبضة، الامر التافه، الانسان التافه. وبأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. لم يقل الرجل التافه، لأن الرجل لا يكون تافها، بل الأمر حتى لم يذكر باسم الإنسانية فهو لا يستحقها أيضا. الأمر التافه، التافه يتكلم في أمر العامة. اختلطت الأمور، بحاجة إلى أن نقف على صفات المنافقين وصفا وصفا بكل دقة، لتنقسم الأمة إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. لابد. وأقول مستدركا أننا حين نذكر صفات المنافقين ليس لنحكم على الناس، وإنما لنتبين أنفسنا، وذلك لسببين. السبب الأول: أننا وإن علمنا صفات المنافقين فالحكم على الناس ليس قضيتنا، فأخطر الناس صفقة، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: أخطر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه، عن نفسه. فالانشغال بالنفس، إننا بحاجة إلى أن نتساءل: هل نحن مؤمنون أم أننا منافقون؟ ما لا أخاف وقد خاف عمر. عمر بن الخطاب كان يأتي حذيفة بن اليمان يقول له: يا حذيفة، أبي الله نشدتك بالله، سماني لك رسول الله؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحد. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أصحابي إذا مت لم يراني بعد يأتي إلى أم المؤمنين أم سلمة ويقول لها: أبي الله أنا منهم، أنا منهم. يحذر على نفسه النفاق. حنظره يجلس يبكي، يقول له أبو بكر الصديق: ما لك؟ فيقول: نافق حنظره ابن أبي مليكة، والحديث رواه الإمام البخاري. قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. إذن حين نذكر أوصاف المنافقين لا ينبغي أن تجري منك عملية إسقاط فتقول هذه الصفة في فلان ففلان منافق، هو يقصد فلان فلان منافق. أبدا، أنا أقصدك أنت وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت، كلنا يوجه إليه هذا الكلام وكلنا متهم. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. أنت محبوس 40 يوم على ذمة القضية، متهم أنك منافق. إذا صليت 40 يوما لا تفوتك تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس حصلت على حكم بالبراء، وإلا فأنت منافق. هذا هو النفاق، أن نتهم أنفسنا. إخوتاه حقيقة أقولها من شغاف القلب، أننا إذا ذكر السلف بيننا افتضحنا كلنا. إنها فضيحة يوم نذكر حال السلف. ما كان لي أن أمر حديث حنظلة هكذا، لابد من وقفة لطيفة، وقفة نتبين فيها لما قال حنظلة. نافق حنظلة، فقال له أبو بكر: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله، والحديث مسرور، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيذكرنا الجنة والنار فكأن ريعين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الزوجات ولعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا. فجلس أبو بكر ووضع الحديث ووضع يديه على رأسه يبكي ويقول: والله إني لأجد الذي تجد. أبو بكر يتهم نفسه أيضا: قم بنا إلى رسول الله. يا الله برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر. كانت إذا صادفتهم مشكلة إيمانية قال: قم بنا إلى رسول الله. إلى من نذهب؟ إلى من نذهب؟ ليس لنا إلاك يا رب، اشف قلوبنا واهد قلوبنا وطهر قلوبنا ونور قلوبنا وأصلح قلوبنا. إلى من نشتكي؟ لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. قم بنا إلى رسول الله. ومضيا إلى رسول الله فحدثا، وانظر إلى العجب في إجابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: يا حنظلة، لو أنكم تدومون على الحال التي تكونون فيها معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرجكم. إخوتاه الحديث لعلكم سمعتموه آلاف المرات، ولكن هل تبينتم القضية؟ مما يسكو حنظلة؟ مما شكى أبو بكر؟ شكوا من ماذا؟ أتدرون إنهم يريدون أن يكونوا وهم يعافسون الزوجات ويلاعبون الأولاد ويعالجون الضيعات، يريدون أن يكون إيمانهم كما كان حيث يجلسون أمام رسول الله. إنهم يريدون وهم يعافسون الزوجات وهو يجامع زوجته يريد أن يكون إيمانه كأنه يرى الجنة ويرى النار. يا الله، من همة عالية. هذه هي شكواهم، هذا هو المرض الذي يشتكون منه، هذا هو الذي سموه نفاقا. أما نحن ونحن في المسجد لا نبلغ هذه الدرجة أن نكون كأننا نرى الجنة ونرى النار، والأعجب أننا لا نشكو النفاق. هذا هو العجب، أننا لا نشكو، لا نشكو. وأول طريق العلاج اعتراف المريض أنه مريض، فلا بد أن تعترف أولا أنك منافق لله، ليس لي ولغيري، بينك وبين الله، لكي يشفيك الله ويعافيك. اللهم اشف قلوبنا يا رب. نعم، إنها قضية خطيرة لنحكم على أنفسنا، أنحن مؤمنون خلص أم أننا تمدنا مادة إيمان ومادة نفاق، أم أننا منافقون خلص؟ بحاجة إلى أن نتوقف لنتساءل. فخطورة النفاق تكمن هنا في أمر التمييز، وليس تمييز الناس، أن نحكم فلان جاهل، فلان منافق، فلان فاسق، فلان كافر. من أنت وما أنت؟ ليست قضيتنا الحكم على الناس، بل لنحكم على أنفسنا. لا ينبغي. وأيضا نحن لا نستطيع أن نحكم على الناس لكون بعض المنافقين لا يعلمهم إلا الله. قال الله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. نحن نعلمهم، بعد أن قال له: ولتعرفنهم في لحن الخوف، وقال: فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ومع ذلك هناك منافقون لا يعلمهم إلا الله. فلا نجعل قضيتنا الحكم على الناس، وإنما قضيتنا الحكم على أنفسنا. ثم إذا ظهر لنا النفاق ظاهرا تجنبناه لأمر ربنا بقوله: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. هم العدو. إن الله قد أثبت لهم العداوة بالضمير الظاهر هم، والتعريف بالألف واللام للاستغراق، كأنهم العدو الوحيد. هم العدو. ونحن في مرحلة إخوتاه نحتاج فيها أن نمايز بين أعدائنا وأصدقائنا، أن نعرف أعدائنا، لأن الأمة في مرحلة التكوين. إذا اشتبه عليها الأعداء والأصدقاء لم تسلم لها عقيدة الولاء والبراء. ثم خطورة النفاق تكمن في أن النفاق عقوبة. اللهم إنا نعوذ بك من الذنوب والمعاصي. قال ربنا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا. خلي بالك من كلمة ومنهم، دائما تكون في صفتهم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لا صدقين ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. سببين هما: خلف الوعد مع الله، والكذب تنزل عقوبة النفاق. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. النفاق عقوبة ينزلها الله في بمن ساء ممن أبغض. وإذا نزل النفاق في القلب فأبدا لا شافي إلا الله. وغالبا المنافق الذي لا يتوب يقول الله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. أما التوبة من النفاق فأمرها جد خطير. قال ربنا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. خمسة شروط لتوبة المنافق. إلا الذين تابوا. اثنين وأصلحوا. ثلاثة واعتصموا بالله. أربعة وأخلصوا دينهم لله. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. أربعة فأولئك مع المؤمنين. هنا حين ينظر إلى لفظ واعتصموا بالله. واعتصموا بالله أن يفيد ذلك الاعتصام بالله لأنه سيأتينا من نفاقهم أنهم يبتغون العزة عند الكافرين. يبتغون العزة عندهم. فلذلك لا بد أن يعتصم بالله تبرؤا من كل البشر فحين ذاك يشفي الله قلبه. اللهم اشف قلوبنا يا رب. أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأيها الأحبة في الله، هذا النفاق، هذا المرض الخطير، وهذا الداء الوبيل علاجه كما ذكر الله: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. تابوا، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. أن يتوب الإنسان، وفرع التوبة، أصل التوبة وفرعها أن تعرف الذنب الذي تتوب منه، أن تعرفه، فأن تعرف مناط النفاق في قلبك مما نشأ، مما نشأ النفاق. وهنا لابد من وقفة لنعرف منشأ النفاق ومصدره. مما أول منشأ ومصدر للنفاق مراعاة نظر الناس ونسيان الرب. أن يراعي الإنسان نظر المجتمع، نظر الخلق، نظر البشر، نظر الناس. كلما أمرته بشيء الناس يقولوا ايه، الناس يقولوا علينا ايه، انه ينسى ان نظر الله اليه اسبق. قال ربنا عز وجل: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. والله احق ان تخشاه. هذا الأمر إذا وقر في قلبك وعزت به، وإن كنا ننزه الشريف الطاهر محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله عن هذا، ولكن جاءت هذه الآية سياقا في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القضية هذا العتاب لم يكن إلا لحظة وقعت فزوجها فزوج زينب صلى الله عليه وآله وسلم. أما الذي يئيس للناس، يئيس لنظرهم، كم من رجل صالح يمنعه نظر الناس من تحكيم شرع الله في بيته؟ إذا قلت له أعف لحيتك يقول أعلم أنها فرض، لكن ما يصلح في المجتمع اللي نعيش فيه. إذا قلت له نكب زوجتك يقول أعلم أنه حق، لكن معيشتنا ووضعنا الاجتماعي ما يسمح لنا. كم من إنسان تقول له اترك مخالفة الظالمين وابتعد عن المنافقين واهجر الكافرين، تباعد عن الفاسقين، وهو لا يستطيع ذلك رعاية لمركزه الاجتماعي. مع مداومة الاختلاط الطباع سراقة، ينتقل إليه النفاق، لأنه إذا لقيهم سيجاملهم على حساب دينه. فأول سبب من أسباب مرض النفاق مراعاة نظر الناس ونسيان الله. سبب أول وخطير ورئيس، قال صلى الله عليه وسلم: من ابتغى رضا الله بسخط الخلق رضي الله عنه وأرضى الناس، ومن ابتغى رضا الناس بسخط الرب سخط الله عليه وأسخط الناس. كم من إنسان ضحى بدينه ليرضي الناس، فما رضي الناس وغضب عليه رب الناس. السبب الثاني لحصول مرض النفاق العناية بالظاهر ونسيان الباطن، أن يراعي دائما مظهره الخارجي، ملابس منمقة وواجهة ملمعة ومركبة فاخرة وبيت على مستوى كذا، إنه يراعي المظهر أمام الناس وينسى إصلاح قلبه. كثيرا ما أقول ليت أحدنا يعتني بقلبه كما يعتني بنعله. إن أحدنا إذا رأى حذاءه قد قطع لا يمهل نفسه، بل يذهب ليأتي بجديد أو يرقع المقطوع، وقلبه لا يدري كيف هو. كيف هو؟ إن أحدنا أو إن امرأة، رجلا كان أو امرأة، يستحي أن يلبس جوربا مقطوعا. لو الجورب استرد في خرم لا فضيح، أما أسكت كده والناس يشوفوا رجلي فيها استرد مقطوع يقولوا علي إيه؟ حاجة تكسر. وقد قطعت ثنايا قلبه في الدنيا، فهو يراعي نظر الناس ولا يراعي نظر الله. هذا مما يجلب مرض النفاق، هذا مؤدّاه، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. من أسباب حصول مرض النفاق إدمان المعاصي ونسيان التوبة. كلما عاهد غدر، كلما عاهد غدر، اسمع قول ربك: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. انظر: فبما نقضهم ميثاقهم، هذا هو الفعل الوحيد ترتبت عليه عقوبات أربعة. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، 2 وجعلنا قلوبهم قاسية، 3 يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، 4 ونسوا حظا مما ذكروا به. عقوبات أربعة على نقض العهد مع الله. يا من عاهدت الله على ترك الحرام ثم نقضت العهد مع الله، احذر ان يلعنك الله. يا من عاهدت الله على ترك التدخين، يا من عاهدت الله على لبس الحجاب، يا من عاهدت الله على ترك النظر الى النساء المتبرزات، يا من عاهدت الله على ترك العادة السرية، يا من عاهدت الله على ألا تتركك صلاة فجر، يا من عاهدت الله أن تتصدق كل شهر بكذا أو أن تفعل من الطاعات كذا وكذا، إياك إياك من نقض العهد فيقسو قلبك فلا تستطيع التوبة بعدها، إياك من نقض العهد فإن الملك جبار. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. إخوتاه، لا أود أن أدخل في قضية صفات المنافقين في خطبتنا هذه، وإن كنت أود أن أذكر أول صفة من صفاتهم، ولكن على شفقة مني على إخواني الذين يعانون الشمس أكتفي على هذا، ولعلها تأتي معنا بإذن الله تعالى إن شاء الله وقدر. نسأل الله أن يقدر لنا ولكم الخير حيث كان. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وأصلح نياتنا أصلح أحوالنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم نور قلوبنا. رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم، أزل هم وغم كل مسلم، فك أسر كل مأسور مسلم. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم واربط على قلوبهم. اللهم امكر بمن مكر بالمسلمين، اللهم وانتقم من الظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، وصلى الله على النبي محمد والحمد لله.